إن الحمد لله نحمده إذ جعلنا مسلمين وخصنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. أحمده سبحانه على نعمه الجليلة في الدنيا والدين، وأشكره شكر عباده المخبتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الدين المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الطيبين ومن اتبعهم من عباد الله المؤمنين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تفلحوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الله لما بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ديناً متيناً وحقاً مبيناً، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ويستمسك به، فقيل له صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقيل له صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقيل له صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة واضحة أنزلت إليه من ربه أن يتبعها ويستمسك بها، وأمرنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالدين الذي أمرنا به هو دين واحد، وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى لزومه الأمر بسنته، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني بالطريقة التي جئت بها من ربي، ويندرج في ذلك جميع الأحكام مما أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه بلاغًا عن ربه عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته في ذلك فرقان بين أهل الجنة وغيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنحن أيها المؤمنون جعلنا في هذه الدنيا، وبعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه وأمره الله بدين، وأمرنا بأن نتبع الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان في سنته، وقال الله لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن أراد أن يعبد الله حق عبادته فيجب عليه أن يعبده بالدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينقص منه شيئا ولا يزيد فيه شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله عز وجل لما بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بعثه بدين كامل، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدينه صلى الله عليه وسلم كامل، لا يلحقه استدراك، ولم يفته صلى الله عليه وسلم شيء من أمانة بلاغ الرسالة. فمن أراد أن يعبد الله فإنه يعبده بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتم له هذه العبادة حتى يكون حذراً مما يحدثه الناس من بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر مما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى حذرنا من المحدثات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. فأمرنا بأن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر الإحداث من بعده. فالناس على طريقين: أحدهما طريق الاتباع، والآخر طريق الابتداع. فأما طريق الاتباع فهو الذي أمرنا به من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما طريق الابتداع فهو الذي نهينا عنه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع في آية عظيمة، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر العبد بأن يتبع الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي عن اتباع السبل المفرقة المخالفة لدينه صلى الله عليه وسلم، وأعظمها البدع. فاتبعوا ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع كلها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، فإن شر الأمور محدثاتها، وإياكم والتساهل في شيء منها، فإن البدعة تبدأ صغيرة ثم تعود كبيرة، أولها فتر وآخرها ميل. ومن اعتاد الحذر من البدع والفرار منها فإنه ينجو منها ويتمسك بالسنة، ومن تساهل فيها وأقبل عليها وألان لها الجانب سرت إليه وغمرته، وربما صار من أهلها، وإذا عظم الشر صار من دعاتها. فالزموا دين محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع، احذروا البدع، احذروا البدع. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.